أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لم يأذن الله للمسلمين في أول الأمر بقتال الكفار، بل أمرهم بالصبر والصفح عن الأذى. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأصبح للإسلام قوة، أذن الله للمسلمين بقتال الكافرين، لأن الظلم وقع على المسلمين من أذى وإخراج من الديار، وقد وعدهم الله بنصره، وهو قدير على إعزاز أوليائه وإذلال أعدائه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين طردوا من أوطانهم طردا لا لجرم فعلوه، وإنما قالوا ربنا الله وحده، ولولا أن الله أمر بدفع الظالم وصاحب الباطل بالجهاد بأنواعه لساد الباطل وهزم الحق وعلى الكفار وذل الأبرار وخربت الديار وهدمت مواطن العبادة من صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة ولذكر الله تعالى. ومن نصر دين الله وجاهد في سبيله بلسانه وقلمه ويده ونفسه وماله نصره الله وأعزه في الدنيا والآخرة، فإن الله قوي لا يغالب، يقهر من حاربه، عزيز لا يرام، أخذ بنواصي الخلائق وتفرد بالعظمة والجبروت. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الذين وعدهم الله بنصره هم الذين إذا مكن الله لهم وأظهرهم على عدوهم واستخلفهم في الأرض أقاموا الصلاة على الوجه الذي شرعه الله من محافظة على وقت وأداء على السنة، ودفعوا زكاة المال لمستحقيها، وأمروا الناس بكل حق لله وحق لعباده مشروع، ونهوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومرجع كل أمر إلى الله، ومنتهى كل شيء إليه وحده سبحانه، والعاقبة للمتقين. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن كان قومك أيها النبي كذبوك، فلك أسوة في الأنبياء مثلك، فقد كذب قوم نوح وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط. وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وحاربوا الرسولين الكريمين. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأمهل الله لهؤلاء المكذبين ثم أهلكهم بالعذاب، فانظر ما أعظم إنكار الله عليهم لما كذبوا كيف أبادهم ونكل بهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فكم من قرية أهلكها الله ودمرها، فالمنازل خراب لا سكان فيها، والآبار لا يستقى منها لأنه لا أنيس ولا حيا حولها، والقصور الشاهقة المشيدة المزخرفة لم تمنع أهلها من إهلاكنا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسر الكفار في الديار ليشاهدوا الآثار؟ فقد أهلك الله المكذبين، فلماذا لا يعتبر هؤلاء بمصارع أولئك فيفكروا بعقولهم ويسمعوا أخبار الماضين بتدبر فيتعظوا؟ فالعمى ليس عمى البصر، لكن عمى البصيرة إذا أصيبت بالزيغ والحيرة.